ليحذر النفس. إذا كان يخاف على نفسه كالشباب أو غيرهم من أن إنه إذا استمتع بها أتاها، فنقول لا، هنا ابتعد قليلا بما يحفظ وقوعك في المحرم أو يمنع من وقوعك في المحرم، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأن لدينا أيضا موضوعات تتعلق بتحديد الحمل وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال يقول صاحبه: هل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مع الملائكة عند نزع الروح؟ لأن هناك من يقول هذا غير صحيح وهذا باطل وهذا كلام من الخرافيين والصوفية فلا يلتفت إليه. نعم. هذا أيضا يقول: أنا تسيطر علي شهوتي وقاع في العادة السرية، فأيضا بينت الأسبوع الماضي بالتفصيل ماذا عليه أن يفعل، فليراجع إلى الكلمة وقد نزلت في يوتيوب موقع المسلم. هذا الذي السؤال يحتاج مناقشة عن الطعام وغيره. فهذا سأل لعن الله ناكح يده، أيضا بينا أن هذا الحديث ضعيف والله أعلم.